الآن نشوف هنا الصورة، هاي القبلة وهي المنبر وهي القبر. شو كاتب هون؟ يصلى فيها؟ شو لا يصلى فيها، لا يصلى، لا يصلى فيها. الساحة هي لا يصلى لا فيها. يصلى. أنا صغيرة أصلاً. طول بالك الآن. أنت ما اقتديت بسلفك، أي لم تجعل لهذه الساحة سورا، فهل هذا مقصود؟ أي أن الواقع ليس لهذه الساحة سورا أم ماذا؟ أو بعبارة أخرى فتحها السائل، هذه الساحة تعتبر من المسجد أم ليست من المسجد؟ على الذي استفدناه منكم أنها من المسجد. أي ولها سور؟ ولها سور. وين السور؟ هون السورة؟ أي حاطة الشيخ سور خارجي. لا، سور قبلي والغربي والشرقي، هذا معناها أنت جعلت دخلي، جعلت شبه طريق، يعني يمكن الواحد يمر من هالمدخل هذا ويكون المسجد على يساره. ما كمل إذا جاء من الغرب، وإذا جاء من الشرق بصير المسجد عن يمينه. هذا أمر كذلك أم هناك سور لا يمكن أن يدخل الداخل إلى هذه الساحة التي لا فرق بين ساحتك وساحته، إلا أنه هو وسع يمكن أكثر وأنت ضيقت أكثر، هذا هو الفرق. لا، ما أعتقد شيخنا أن السور ملفوف لك. وإذا من أين يدخل الداخل إلى هذه المساحة؟ الباب جاي على الشارع بالضبط، الشارع الرئيسي. أجبني، من أين يدخل الداخل إلى هذه الساحة القبلية الضيقة في صورتك؟ من أين يدخل إليها؟ كأنه الشيخ لها طريق من عند المتوضأ هيك، يعني المتوضأ جاي شكله برا المسجد، وكأنه لها طريق من هناك. هاي كأنه ما عجبتني. لأني صراحة ما فصلتش النظر من عند المتوضأ في هذا. المهم يا أخي، هي الساحة هذه أولا إذا كان لا يمكن الوصول إليها والصلاة عندها فهذا خير كبير بالنسبة لعدم اتخاذ هذا القبر مسجدا، أما إذا كان يمكن الوصول إليها من نفس المسجد وباب الوصول إلى الساحة هو من المسجد وليس من قارعة الطريق كما أنت مصور هنا، حينئذ هذا من المسجد، فلا يجوز أن يكون في المسجد قبر سواء كان قبل المسجد أو شمال المسجد أو شرقي أو غربي. المهم الصورة مش واضحة، لكن فيما يتعلق بالسؤال الجواب السابق ينفع فيما إذا كانت الساحة هذه تعتبر على مذهب ابن تيمية مقبرة. شو معنى مقبرة؟ يعني دفن فيه ولو قبر واحد. أما إذا كانت ساحة تعتبر من مسجد هذا لا يجوز لأي وجه من الوجوه. طيب اعتبار الساحة هذه من مسجد إذا كانت مطروقة، هذا الذي أنا الآن فهمت من كلامك. لا، إذا كان غير مطروقة، المطروقة المقصود فيها ممر. مرة. هذه الساحة إذا كانت غير مطروقة من المارة وإنما يدخل إليها من المسجد فهي من المسجد. أما إذا كان ما يدخل إليها من المسجد ولا يصلى عندها فهي ليست من المسجد. إيه، نعم. إذن يفيدنا الحل الذي ذكرته آنفا، وهو بناء جدار بين قبل المسجد وبين شمال القبر، يفيدنا هذا. Okay. duhet me arë një natë tjetër. Ka shumë suaj, o do t'i Kosovë. Shumë ka. Aj, zgjele një. Jarbëkiri. Zgjele një, ki është shumë fort e mirë. Kibëkiri.